si kwe nom te mi te de a te te A su fi kwa nom te de a te te Mit me mi le e zama zama de a te te A na win ti nit han da de a te te صحباتك تغنى يا حسين صحباتك تغنى يا حسين وإيديك فوق على وحجابك ليا رسال يا حسين لا لا لا لا لا لا لا يا حسين لا لا لا لا لا يسوي الخفيف وتقيل تقيل يا أهل سوى الخفيف تقيل تقيل يا أهل تفضع يمين وتبيل تبيل يا أهل تفضع يمين وتبيل تبيل يا أهل تشيل قلوب الناس وتسحر بذور الدير يا أهل صدر الحمام رقاص يا حسين صدر الحمام رقاص يا حسين كاحل عيون نعاس يا حسين كاحل عيون نعاس يا حسين جاهل صغير حساس يا حسين يحميك رب الكون نصيبك عين الناس يا حسين لا لا لا لا لا لا لا يا حسين لا لا لا لا لا لا يا حسين لا لا لا لا لا لا يا حسين سافرت جبت المار يا حسين سافرت جبت المار يا حسين ما بقي في دربي محار يا حسين يا بتعفاف وتجار يا حسين بحلف بست الكل بس بدس وتر الحال يا حسين لا لا لا لا لا لا يا حسين لا لا لا لا يا ليل يا حسين لا لا لا لا يا حسين لا لا لا لا لا Padmani Leda Yeah,